مية درح الناوي وكلمات عمر بطيشة ونغمات صلاح الشرنوبي والفرق بيننا. عندي طريق موصول وحبي واحد. بحب حبك لكني عايزك.